يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، هذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى 4. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، وأن يبارك في معلميها وطلابها وداعميها والقائمين عليها، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا. أما بعد، إخواني الكرام، كنا قد بدأنا في حديثنا عن الربا. نلخص ما سبق في حديثنا عن الربا، ذكرنا تعريفه وحقيقته، وذكرنا تحريمه والأدلة عليه، وذكرنا الحكمة من تحريمه، وذكرنا أن أهم أقسامه ربا الجاهلية، ثم انتقلنا إلى ربا البيوع، وذكرنا أن من أهم الفروق بين ربا الجاهلية وربا البيوع أن ربا الجاهلية يقع في كل مال، وأما ربا البيوع فلا يقع إلا في أموال مخصوصة. والفرق الثاني، ذكرنا أن ربا الجاهلية يقع عند حلول أجل الدين، وأما ربا البيوع فهو يقع عند ابتداء التعاقد. دعونا نتحدث عن ربا البيوع، معناه وحقيقته وأمواله وكيف طريقة وقوعه. تذكرون أننا قد تحدثنا عن ربا الجاهلية، أمواله يقع في كل مال، طريقة وقوعه عند حلول الأجل، يقول الدائن للمدين: هل تريدني أن أؤجلك بزيادة؟ أو أن يقول المدين للدائن: إنني أطلب منك إنظاري مقابل زيادة، فيتفقان على هذا. هذا هو ربا الجاهلية. طيب، كيف يقع ربا البيوع؟ وما هي الأموال الربوية التي يقع فيها؟ وكيف يكون وقوعه عند ابتداء التعاقد؟ هذا هو محل حديثنا. ربا البيوع الأصل في تحريمه السنة النبوية التي جاءت في عدد من الأحاديث. لاحظون هذا فرق بين ربا البيوع وربا الديون، ربا الجاهلية، فإن ربا الجاهلية قد جاء تحريمه في القرآن الكريم في عدد من المواطن وفي السنة النبوية، ولأجل هذا قلنا إن تحريمه أشد وأبلغ. بل إن طائفة من أهل العلم قالوا إن تحريم ربا البيوع إنما كان لذريعة إيصاله لربا الجاهلية الذي هو أشد أنواع تحريم الربا، أشد أنواع الربا تحريما، ربا الجاهلية. إذن كأن بعض أهل العلم رأوا أن تحريم ربا البيوع إنما كان لكونه ذريعة وسببا ووسيلة لربا الجاهلية. ربا البيوع ذكرنا فيه عددا من الفوائد والقواعد. أولا، أنه لا يقع في كل مال، وإنما يقع في أموال مخصوصة. ثانيا، أن هذه الأموال اصطلح أهل العلم على تسميتها بأموال الربا، أو الأموال الربوية، أو أموال ربا البيوع. الأصل، الفائدة الثالثة، هذه الأموال الأصل فيها أنها قد جاءت في السنة النبوية في 6 أصناف، وهي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. الأمر الرابع، المذاهب الأربعة ألحقت بهذه الأصناف غيرها. فما الذي يلحق بالذهب والفضة؟ يلحق بالذهب والفضة أي شيء اتخذه الناس نقدا. فإن الذهب والفضة إنما حرم في زمن النبوة، إنما حرم الربا فيها لكونها هي نقود الناس. الناس كانوا يتداولون فيما بينهم سابقا، كانوا يتداولون دراهم الفضة ودنانير الذهب، فإذا أعطى شخص آخر، أعطى شخص 100 دينار ذهبية وقال سددها لي أو أوفني إياها بعد شهرين أو 320 دينارا ذهبية، قال أبيعك هذه 100 دينار الآن مقابل أنك تسدد لي 120 دينار بعد شهرين ذهبية، فهذا قطعا ربا محرم في زمن النبوة. لو قال أعطيك الآن 100 درهم فضة مقابل أنك تسددني بعد شهرين 120 درهم فضة، هذا قطعا محرم. لذلك جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: لا تبيع الدرهم بالدرهمين، لا تبيع الدرهم بالدرهمين. هذا الحديث تبيع الدرهم بالدرهمين، النص على الدرهم يدل على أن الثمنية معتبرة، الثمنية النقدية معتبرة. ما معنى قولنا أنها معتبرة؟ معنى أنها هي العلة، ولأن الأثمان تتميز عن غيرها من السلع بكونها وسيط التبادل وبكونها معيار القيمة، هذا التميز عن غيرها يعطيها أحكامها الخاصة، ولأجل هذا تميزت الأثمان عن غيرها بعدد من الأحكام في الشريعة. فمثلا الذهب والفضة منصوص على الزكاة فيها، فيها تحريم الربا، وهي مثلا رؤوس أموال الشركات والتجارات بين الناس، وهي معيار القيمة في المبادلات بين الناس. لذلك من حيث الطبيعة والعرف والشرع تميزت عن غيرها من الأصناف. كل هذا جعلنا نقول إن الأصل في اعتبارها ربا من الأموال الربوية هو كونها ثمنا أو نقدا. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أن ربا البيوع يجري في الأموال النقدية. طيب كيف يعني يجري ربا البيوع في الأوراق النقدية؟ يعني عند مبادلة مثلا 10 دولارات فإنك يجب أن تبادلها، أن تبادلها عند مبادلتها بالدولارات فإنك يجب أن تبادلها بالمثل، فلا تبادل 10 دولارات ب11 دولارا ولو كان هذا حالا. طيب يترتب على اعتبارنا أن هذه النقود من الأموال الربوية عدم جواز مثلا مبادلة 10 ريالات ب9 ريالات وإن كان تقابض في مجلس العقد، لأنه لابد من التماثل، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في تبيان ربا الفضل. طيب هنا مسألة أريد أن أنبه إليها لأهميتها، وهي هل ربا البنوك والمصارف هل هو من جنس ربا البيوع؟ نقول إن ربا البنوك والمصارف هو من جنس ربا البيوع ومن جنس ربا الديون، كذلك ربا الجاهلية. فلذلك حتى لو لم نعتبر الورق النقدية من الأموال الربوية وهو قول ضعيف، إلا أنه من الأموال التي يجري فيها ربا الديون باتفاق. كيف؟ فإن ربا الجاهلية إذا حل الدين على المدين فقال الدائن للمدين زدني في الثمن أزيدك في الأجل، هذا كان ربا أيا كان نوع المال. إذا ربا البنوك والمصارف ربا جاهلية وهو كذلك داخل في ربا البيوع. طيب نعود إلى ربا البيوع، ذكرنا أن العلة في الذهب والفضة هو نقديتهما وثمنيتهما، فيجري الربا في كل ما كان ثمنا واتخذه الناس نقدا كالأوراق النقدية مثلا. الأصناف الأربع الباقية لها علة أخرى، وهي علة كونها طعاما أو قوتا مدخرا. ومعنى هذا أن ربا البيوع يجري في كل ما كان طعاما أو قوتا مدخرا. هذه الأموال الربوية، وكيف نلحق على الأصناف الستة؟ نلحق بالأصناف الستة غيرها من الأموال. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا

البر والشعير والتمر والملح، ويقاس عليها الأرز والذرة والفول والعدس، هذه كلها أصناف تسمى من الأموال الربوية التي يجمعها علة الطعام القوت المدخر. طيب كم الأجناس؟ نقول لا، تشتمل على أجناس متعددة. فالبر جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس، والرز جنس، وهكذا، والفول جنس، والعدس جنس، كل صنف من هذه الأصناف يعتبر جنسا. إذن الأموال الربوية من حيث العلة نقول تنقسم قسمين: ما كان علته الثمن والنقدية، والقسم الثاني ما كان علته كونه مطعوما مقتاتا مدخرا. طيب هذا من حيث تقسيم العلة. طيب من حيث تقسيم الأجناس نقول لا، الأجناس أكثر من جنسين. فمثلا فيما كان علته الثمنية هناك أجناس متعددة: الذهب جنس، والفضة جنس، والريال السعودي مثلا جنس، والريال العماني مثلا جنس، والريال القطري مثلا جنس، والدرهم الإماراتي جنس، والدينار الأردني جنس، والدولار الأمريكي جنس. كل عملة دولة تعتبر جنسا مستقلا. طيب ومن حيث الطعام نقول كذلك نفس الأمر، هذه كلها يجمعها وصف الطعام، ولكن كل صنف من هذه الأصناف يعتبر جنسا. فالبر جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس، والأرز جنس، وهكذا. إذن الأجناس أكثر إذا أردنا التقسيم بالأجناس. لماذا يهمنا معرفة هذا التفريق بين العلة والجنس؟ لأن ربا الفضل، وهو أحد أنواع ربا البيوع، لا يقع إلا عند اتحاد الجنس. طيب وربا النسيئة في البيوع يقع عند اتحاد العلة. طيب خلونا ندخل في تفصيل أكثر. ربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة في البيوع وربا الفضل في البيوع. ربا النسيئة في البيوع هذا النوع الأول، وربا الفضل في البيوع وهذا النوع الثاني. ما معنى النسيئة؟ النسيئة لغة معناها التأخير، الإنساء معناه التأخير، الفضل معناه الزيادة، هذا الفضل معناه الزيادة. فالآن كيف أو ما هي صفة ربا الفضل وما هي صفة ربا النسيئة؟ ربا الفضل معناه زيادة مع الحلول في الوقت نفسه، ولكنها زيادة في المقدار، زيادة في المقدار. ربا النسيئة هو الزيادة بمعنى تأجيل إضافي مقترن بزيادة في المقدار أو غير مقترن بزيادة في المقدار، هذا ربا النسيئة. يعني كأن ربا الفضل منشأ الإشكال فيه زيادة المقدار، وكأن ربا النسيئة منشأ الإشكال فيه هو التأجيل والتأخير لأحد العوضين. إذا لاحظوا الآن هنا ربا الفضل وهنا ربا النسيئة. خلونا نقسم الربا إلى شجرة، فنقول أولا ربا الديون، وينقسم إلى قسمين: ربا الجاهلية وربا القروض. طيب الفرع الثاني من الشجرة هذه ربا البيوع، وينقسم إلى قسمين: ربا البيوع النسيئة ومعناه التأخير في أحد العوضين سواء اقترن بزيادة في المقدار أم لا، وربا الفضل وهو الزيادة في المقدار بين أحد العوضين وهما حالان، يعني لا يوجد تأخير، فهذا يسمى ربا فضل. طيب ربا النسيئة في البيوع هل هو يقع في كل مال أم في الأموال الربوية؟ قلنا أنه يقع في الأموال الربوية، يعني النقود والطعام. ربا الفضل في البيوع هل يقع في كل مال أم يقع في الأموال الربوية فقط؟ نقول لا، إنما يقع في الأموال الربوية وهي النقود والطعام. إذا الربا البيع بمجمله لا يقع إلا في الأموال الربوية، وذكرنا من قبل أن الأموال الربوية هي النقود والطعام. متى يقع؟ عند ابتداء التعاقد. طيب كيف يكون التعاقد ربويا مندرجا تحت ربا النسية؟ نقول إذا بادل شيئا من الأموال الربوية بشيء آخر من الأموال الربوية وهما متفقان في العلة وأحدهما مؤجل أو كلاهما مؤجل، هذا هو ربا النسيئة في البيوع. لاحظوا أنه هناك عدد من الأوصاف ذكرناها. أول شيء أنه المبادلة بين مالين ربويين، نقد بنقد، طعام بطعام، لا بد أن يكونا متحدين في العلة. كم العلة في الأموال الربوية؟ قلنا عندنا علتان، النقود والطعام. فمبادلة نقد بنقد قد يشكل أو يقع فيها ربا النسيئة، لذلك لا بد من الاحتراز. مبادلة طعام بطعام قد يقع فيها ربا النسيئة في البيوع، فبالتالي لا بد من الاحتراز. إذا عند مبادلة نقد بنقد قد يقع ربا النسيئة في البيوع، لا بد من الاحتراز. عند مبادلة طعام بطعام قد يقع ربا النسيئة في البيوع، فلا بد من الاحتراز. طيب لكن عند المبادلة بين نقد وسيارة مثلا، لا يرد هنا ربا الفضل ولا ربا النسيئة في البيوع. عند مبادلة مثلا نقد بطعام مختلف العلة، لا يرد هنا ربا النسيئة ولا يرد ربا الفضل في البيوع. طيب عند مبادلة ملابس بنقود، نقول هنا لا يرد ربا الفضل ولا ربا النسيئة في البيوع. لماذا؟ لأنه لم توجد علة الأموال الربوية وهي النقود والطعام. عند مبادلة نقد بنقد أو عند مبادلة طعام بطعام فهنا لا بد من الحذر، لأنه قد يكون في هذه المبادلة ربا البيوع. كيف نتخلص من ربا البيوع عند مبادلة مال الربويين بمال ربوي؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد فاصل قصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدمي. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم بعد أن بينا ما هي الأموال الربوية، وذكرنا أن الأصناف الستة وما وافقها في علتها، وذكرنا أن علتها علتان، إما الثمنية والنقود وهي علة الذهب والفضة والأوراق النقدية عملات الدول. العلة الثانية علة الطعام وهي أجناس عديدة، الأقوات المدخرة مثلا مثل الرز والفول والعدس والتمر والبر والشعير والملح وغيرها. وذكرنا أن ربا البيوع لا يقع إلا عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي. أما إذا كان أحد الصنفين خارج هذه الأصناف غير النقود والطعام، أو بادلنا النقود بالطعام، فإنه لا يقع الربا، ربا البيوع. أما النقود بالنقود فإنه يقع ربا البيوع، الطعام بالطعام يقع ربا البيوع. طيب، سؤال لاختبار مدى فهمكم، ماذا عن ربا الديون؟ نقول ربا الديون يقع في الأموال كلها، أي مال، ليس لا يعني لا نحتاج أن نسأل في ربا الديون هل هذا الصنف من الأموال الربوية أم لا. طيب، في حديثنا عن ربا البيوع كيف نتحرز من ربا البيع؟ بعدد من الأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها. فمثلا في مبادلة مال الربوي بمال الربوي، نقول عندنا ثلاثة أحوال: أن يتحدوا في الجنس، كيف؟ مبادلة رز برز، مبادلة بر ببر، مبادلة ريال سعودي بريال سعودي، مبادلة جنيه مصري بجنيه مصري، مبادلة دولار أمريكي بدولار أمريكي، ومبادلة دولار استرالي بدولار استرالي، وهكذا. هذه اتحاد الجنس نفسه عند المبادلة. فهنا عند اتحاد الجنس لا بد من التقابض في المجلس والتماثل في المقدار. عند اتحاد الجنس لا بد من التقابض في المجلس والتماثل في المقدار، حتى تخرج، إذا صار هذا المال مال ربوي، فمعنى ذلك أنك حتى تخرج من ربا البيوع لا بد من اتحاد المجلس، يعني التقابض في مجلس العقد، كل شخص من العاقدين يقبض العوض الذي بيد الآخر، هذا معناه التقابض. اتحاد المجلس معناه أن يتقابض في مجلس واحد. والأمر الثاني التماثل في المقدار، فإن اختلف المقدار اندرج في ربا الفضل، وإن لم يتقابضا في المجلس اندرج في ربا النسى أو النسية. طيب، إذن هذه الحالة الأولى، إذا اتحد الجنس بين العوضين اللذين يحصل بينهما التبادل. طيب، الحالة الثانية أن يختلف الجنس، كيف؟ يعني أن يبادل برا بتمر، أن يبادل برا بشعير، أن يبادل ريالا بدولار، أن يبادل ذهبا بفضة. لاحظ الآن، اختلف الجنس، هذا دولار أمريكي وهذا مثلا جنيه استرليني، اختلف، هذا ذهب وهذا فضة. ف كيف نتحرز من الربا في هذه الحالة؟ نقول عند اختلاف الجنس فإنهما إما أن يتفقا في العلة أو لا يتفقا. فإذا اتفقا في العلة، كان هذا نقد وهذا نقد، هذا طعام وهذا طعام، هذا بر وهذا بر، إذا اتفقا في العلة، هذا دولار أمريكي وهذا جنيه استرليني، لاحظوا الآن متفقة علتهم كلها نقدية، لكن هذا جنس وهذا جنس. فنقول فمعنى ذلك أنه لا بد من التقابض في مجلس العقد خروجا من ربا النسيئة، ولا يلزم التماثل في المقدار، لأنه لا يقع ربا الفضل أبدا عند اختلاف الجنس. لاحظتم الآن هذه المسألة؟ عند مبادلة دولار بجنيه استرليني لا بد من التقابض في مجلس العقد خروجا من ربا النسيئة، ولا يقع ربا الفضل لاختلاف الجنس. طيب الحالة الثالثة، إذا اختلف جنسهما واختلفت علتهما، بمعنى أن هذا علة نقود وهذا علة طعام، مثلا مثل مبادلة الطعام بالنقود، فهنا في هذه الحالة لا يلزم التقابض في مجلس العقد لأنه لا يقع ربا النسيئة في هذه الصورة، ولا يلزم التماثل في المقدار لأنه لا يقع ربا الفضل في هذه الصورة. الحالة الرابعة، أن تكون المبادلة بين عوضين والعوضان كلاهما ليس مالا ربويا، أو وأحد العوضين ليس مالا ربويا، ففي هذه الحالة لا يقع ربا الفضل ولا يقع ربا النسيئة في البيوع. إذا لاحظوا الآن صار عندنا أربعة أحوال. الحالة الأولى، العوضين جميعا يتحد جنسهما ذهب بذهب، دولار بدولار، ريال سعودي مثلا بريال سعودي، مثلا دينار كويتي بدينار كويتي، وهكذا، هذا اتحد الجنس. فهنا لا بد من شرطين: التقابض في مجلس العقد خروجا من ربا النسيئة، ولا بد من التماثل في الكمية خروجا من ربا الفضل. طيب إذا اختلف الجنس، اختلف الجنس، نقول إن كانت علتهما متحدة، هذا نقد وهذا نقد، هذا دولار أمريكي مثلا بجنيه استرليني، فهنا يجب التقابض في مجلس العقد خروجا من ربا النسيئة، ولا يلزم التماثل في المقدار لأنه لا يقع ربا الفضل ما دام الجنسان قد اختلفا. الحالة الثالثة، أن يختلف الجنسان ويختلف العلة، كان يكون هذا نقد وهذا طعام، فحينئذ لا يقع ربا النسيئة ولا ربا الفضل، ولا يلزم التقابض في مجلس العقد، ولا يلزم التماثل. طيب الحالة الرابعة، أن يكون المالان أصلا ليس من أموال ربا البيوع، أو يكون أحدهما ليس من أموال ربا البيوع، فحينئذ لا يقع ربا الفضل ولا ربا النسيئة في هذه الصورة كما ذكرنا في الحالة الثالثة. إذن هذه أربعة أحوال لمبادلة الأموال بعضها ببعض، من حيث تقسيم وقوع ربا الفضل فيها ووقوع ربا النسيئة فيها. إذن الأموال من حيث وقوع ربا البيوع فيها تنقسم على أربعة أقسام: أن يكون المال أو أحدهما ليس مالا ربويا، فهنا لا يقع ربا البيوع. طيب إذا كان المالان كلاهما من أموال ربا البيوع، نقول إن اتحد الجنس وقع ربا الفضل والنسيئة، إن اختلف الجنس واتحدت العلة وقع ربا النسيئة دون ربا الفضل، إن اختلف الجنس والعلة لم يقع ربا النسيئة ولا الفضل. هذه تقريبا أقسام مبادلة الأموال من حيث ربا الفضل والنسيئة في البيوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الربا وشروره، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.